يتعير به يعني أمه. وقام ذلك الرجل فقال رسول الله أين أنا؟ فقال له أنت في النار. فجثى عمر بن الخطاب لا يعني ركبتيه وقال رضينا بالله ربنا والإسلام دين محمد النبي. وفزع الصحابة فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآيات. هذه الأسئلة جنس هذه الأسئلة ضار. فالرجل الذي سأل عن أبيه لو أنه كان بالفعل ينسب إلى غير أبيه لكن هذا في بيانه ضرر عظيم، ضرر لأمه التي كانت موجودة، ضرر لأهله، ضرر عليه ضرر عظيم، وذلك أنه عند ذلك سينسب، سينزل الوحي وينسبه حقا إلى من هو أبوه حقا، فتبقى يعني أمر. وأما هذا الأمر الذي كان عبارة عن يعني سبه يسبه الناس بها فإن كانت غير حقيقة فهو له أجره عند الله تبارك وتعالى بهذا، ولا يضره أن يسبونه على هذا النحو، وهذا أمر قد كان كذلك في الجاهلية، فما الفائدة من إظهاره الآن؟ ثم هذا الرجل الذي سأل واستعجل الأمر أين أنا؟ لما تستعجل الأمر الآن؟ يجب أن يكون المؤمن يتقي الله تبارك وتعالى وأن يعمل للآخرة. وظهور هذا الأمر بهذا الرجل في هذا الوقت إنما هو يعني سيكون له إن آمن به زيادة إن صدق بهذا فقد زيادة في الكفر، وإن كذب به فهو زيادة كذلك يعني في الإثم والكفر، ولو أنه سكت على هذا لكان خيرا له وخيرا للمؤمنين. كذلك هذا فيه نهي أن يسأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمور من الأمور التي كان يتعنت بها ويسألها من كان قبلهم، كقول كسؤال يعني حواري عيسى عليه السلام هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ ما هو الداعي لمثل هذا السؤال؟ الذين يؤمنون بالرب الإله خالق السماء والأرض هل هم في حاجة إلى أن يثبت الله تبارك وتعالى لهم قدرته على أن ينزل لهم مائدة يأكلون منها؟ كذلك الأسئلة الكثيرة التي سألها يعني أصحاب موسى لموسى إعناتا له فالله تبارك وتعالى نهى المؤمنين أن يتشبهوا يعني ببعض من كان من تلك الأمم الذين أعنتوا رسلهم. هذا بالنسبة للمؤمنين. بالنسبة للكفار طبعا الكفار كانوا يسألون الرسل إعناتا لهم وأن يأتي لهم بآيات لتدل على صدقهم غير الآيات التي يعني وجهها الله تبارك وتعالى وأنزلها الله تبارك وتعالى لهم. هذا نهي من الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين أن يسألوا عن مثل هذه الأسئلة. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبد لكم تسؤكم، ويعني إذن هنا مفهوم هذا اسألوا عما يفيد، يفيدكم في دينكم، يفيدكم في دنياكم، تعرفون به طريق الرب سبحانه وتعالى. وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم، غفور مسامح سبحانه وتعالى، يستر الذنب، حليم لا يعاجل بالعقوبة سبحانه وتعالى. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. هذا مثل يضربه الله تبارك وتعالى لمن سبق من الأمم، أنهم كانوا يسألون هذه الأسئلة الكفار وأهل العناد منهم ثم أصبحوا بها كافرين، يعني إذا جاءتهم هذه الآية يكفرون بعد ذلك بالله تبارك وتعالى. وقد دلل الله جاءتهم الآية كما اقترحوه ولكنهم بعد ذلك يعني أنكروا هذا فأصبح كفرهم أشد، كما قال الله تبارك وتعالى لأصحاب المائدة الذين سألوا المائدة من السماء قال الله إني منزله عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. قد سألها قوم من قبلكم أي من الذين كانوا قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. ثم بين سبحانه وتعالى يعني ضعف عقول المشركين في تحليلهم وتحريمهم بهوى من عندهم ما لم ينزل به الله تبارك وتعالى، وهذه جريمة كبرى أن يقدم الإنسان على أن يحل ويحرم ما خلق الله تبارك وتعالى بهواه. الله هو الذي له حق أن يحل هذا ويحرم هذا لأنه هو خالقه سبحانه وتعالى، فالتشريع له، وأن يكون هذا حلال وهذا حرام لا بد أن يكون بأمره. قال جل وعلا: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. ما جعل الله من بحيرة، بحيرة ما؟ البحيرة هي الشاه أو الناقة يشقون أذنها على مهلها ويسيبونها لأصنامهم وطواغيتهم، ولا سائبة كذلك، السائبة هي شاه أو ناقة يسيبونها تترك لا تؤكل ولا، وهذه كذلك لأصنامهم وطواغيتهم، هذا من عند أنفسهم كأنهم ينذرون هذا ويتركونه بمواصفات معينة وبظروف هم يحددونها لهذا التسييب. ولا وصيلة، قالوا الوصيلة هي الناقة التي تصل يعني الولادة بإناث لسنوات محددة، فإذا وصلت هذه جاءت في هذا البطن بأنثى وأنثى وأنثى، عند ذلك يعني تقول خلاص هذه أصبحت وصيلة، فعند ذلك يعفونها ويسيبونها. ولا حام، الحام الفحل الإبل الذي ينتج 10 من الأبطن، إذا أنتج يعني 10 من البطون بعد 10 سنوات عند ذلك يقول خلاص حمى ظهره، فكذلك يحمونه عن الركوب وعن الذبح ويتركونه لأصنامهم وطواغيتهم أو يخلونه. هذا التشريع، هذه الشراع التي شرعها هؤلاء بأهوائهم من عند أنفسهم، لم يشرعها الله تبارك وتعالى. الله يقول: ما جعل الله هذا، ما جعل، ما شرع الله تبارك وتعالى هذا، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب، ينسبون هذا إلى أن هذا من الدين ومن التشريع ومن ما أثروه وأخذوه عن آبائهم، افتراء على الله تبارك وتعالى، افتراء على الله تبارك وتعالى وكذب على الله. قال جل وعلا: أكثرهم لا يعقلون، أكثر هؤلاء لا عقل لهم، وإنما يشرعون هذه التشريعات بهوى نفوسهم وبدون أن يستند هذا إلى عقل وإلى حكمة. وإذا قيل لهم: تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول، قالوا: حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. يخبر سبحانه وتعالى عن هؤلاء المشركين الذين شرعوا يعني هذا الدين الباطل من عند أنفسهم. إذا قيل لهم: تعالوا إلى ما أنزل الله، يعني يجب أن ترجعوا في أحكامكم وفي عملكم في تحليلكم وتحريمكم إلى ما أنزله الله سبحانه وتعالى، فالله هو الذي له الحق في أن يشرع ما شاء سبحانه وتعالى، وإلى الرسول، فإن الرسول هو المفوض والموكل من الله تبارك وتعالى بالتشريع، هو يأتي تشريع هذا من عند الله تبارك وتعالى، فالله هو الذي ينزل عليه تشريعه، فالحكم إنما هو لله، والرسول مبلغ عن الله تبارك وتعالى. وإذا قيل لهم: تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، قالوا: حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. حسبنا يعني يكفينا، الحسب هو الكفاية الكافي، فيعني أن نحن لا نحتاج إلى يعني شيء آخر غير ما وجدنا عليه آباءنا، لا نسير ولا نزيد ولا نشرع ولا نخرج عما يعني وجدنا عليه آباءنا. قالوا: حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. ووجدنا عليه آباءنا يعني ما تركوه لنا من تشريع ومن عمل ومن تحليل وبالتحريم، هذا كافينا. قال جل وعلا: أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، يعني يتبعون هؤلاء الآباء حتى ولو كان هؤلاء الآباء لا يعلمون شيئا، فقد كانوا أهل جاهلية وأهل كفر وعناد، ويكذبون بالحقائق الثابتة ويؤمنون يعني بالمتناقضات، فيؤمنون بأن الله خالق السماوات والأرض ولكنه لا يستطيع أن يعيدهم وأن يردهم إلى الحياة مرة ثانية، وهذا من أعظم التناقض ومن أعظم الخلل يعني في العقل، كيف تؤمن بأن الله خالق هذه السماء الأرض وتقول هو يعجز ولا يستطيع أن يعيد يعني هذه الحياة مرة ثانية؟ ثم إنهم يشرعون بهواهم وينسبون هذا التشريع لله، ثم تشريعهم ليس فيه أي يعني شيء من الحكمة ومن العقل. قال جل وعلا: أو لو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون ولا هداية عندهم بل إنما كانوا في جهة وضلال. كيف تتبع يعني الآباء على هذا النحو؟ ولا شك أن هذا ليس الوصف ليس قاصرا على يعني آباء المشركين من العرب، بل هذا الوصف في كل المشركين، كلهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. فإن من لم يدخل في طريق الرب وفي صراط الله تبارك وتعالى فهذا وصفه لا يعلم شيئا ولا يهتدي، لا يعلم شيئا نافعا له، وليس هو بمهتدي إلى طريق الحق. وأما ما يعلمه من أمور الدنيا كيف يأكل وكيف يشرب وكيف يبني وكيف يتمتع وكيف يسير، فهذا هذا العلم علم لا يفيد، بل مضرته أكثر من منفعته. علم مآل صاحبه إلى النار والخسار والدمار، فماذا يفيد هذا؟ فهذا الجهل أحسن منه، كما قال تبارك وتعالى: ولكن كثيرا من الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فهذا هذا هذا هؤلاء يعني الذين لا يعلمون إلا الدنيا حقيقة لا يعلمون. أو لو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، يعني يتبعون الآباء ولو كان هؤلاء الآباء بهذه المثابة من الجهل ومن عدم العلم وعدم الهداية، يتبعونهم ويتركون صراط الرب سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. هذا نأتيه إن شاء الله نأتي إليه في الحلقة الآتية إن شاء الله. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم من كل ذنب. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.